إذا عرفت أنت ما هو خلاص عرفت ما هي مادته كيف تكون. نعم. فأنت بالنسبة لك سلفي لا بد أن تعرف هذا إذا كنت. طيب القاربات أعطيتهم؟ أي كثير على الطلاب هذه خاصة للطلاب والطالبات. طيب اسمع إذا أصور لهم ولا بصورت لهم؟ طيب خلاص همشي بعد المغرب يكون عنده ما بالنسبة. أما الكلام إذا فهمته أنت كسلفي تحتاج إذا كنت تريد مثلا تدخل في الكلام في المواضيع رسم الصفات فلسيما الآن القنوات الفضائية تعرض لك ناس متكلمين أن الأشعرية معتزلة ما تريد يناظرون الآن ناس يزعمون أنهم عقلانيين أنهم عصرانيين أنهم يعني تنويريين. إذا عرفت أن تعرف هذا الأمر لا تعرف ما هي الأسس التي يرتكزون عليها فتكون دراستك كسلفي دراسة الشخص يفهم أن تظن ما تفهم أنه علم الكلام حرام أنت ما تدريش علم الكلام تقليد ما يصل هذا تعرف أنت يعني الطالب طالب العلم يحتاج إلى يعني مفاهيم في هذا العلم إيش هو علم الكلام من الذي أسسه ما هي مادته ما هي حقيقته هذا الذي أحببت أن أعطيكم إياه ما حدث ندربكم علم الكلام يعني المقصود تعرف ما هو فإذا فهمت الحقيقة خلاص انكشفت عندك قضايا كثيرة وعرفت حقيقة القوم هم يقولون عقل عقل لكن ما هو العقل عندهم مصطلحات مجملة الجوهر العرض الجسم لا لا تحل به الحادث لا تحل به الأعراض هذا العقل عندهم وللعقل احنا قلنا ما هو العقل العقل هو غريزة فطرية مدركة يبدأ الإنسان يميز بين الجمرة والتمرة من هذا الطفل نمى عقله صار مميز بعد ذلك علوم ضرورية لا بد تكون عند الواحد حتى يصير عاقل يوم أكبر النصف من الكل بسرعة الكل يوم أكبر نصف من الكل حكنا من غلطكم ما مشى فهذه علوم ضرورية خلاص هذا الناس لو ما أدري ذكرت لكم هذه المقالة عندكم أو لا لو جئت الآن وأخبرتكم وقلت لكم أنا ما شهدت هذا المبنى وهو يبنى ولذلك أنا أشك أن هذا المبنى لم يبني هباني إنما قام بنفسه ما الواجب عليكم يا أخوان تخرجوا صح ولا لا الواجب عليكم تخرجوا أي شخص يأتي ناظركم مثلا يقول إن هذا المبنى جاءت الحيطان اجتمعت وجاءت السقف وجاءت الأنوار المكيفات يقولوا طيب خليك وإحنا نشوف البيت هذا مجنون هذا فقد علوم ضرورية العلوم ضرورية في الإنسان وعلوم نظرية يقينية علوم نظرية يقينية بمعنى أشياء وصلت لها عن طريق النظر والاستدلال لكن صارت يقينيات هذا يزيد عقل الإنسان كلما ازددت علما ازداد عقله وعمل بمقتضى العلم نأتي الآن بصحن فيه مثلا طعام ويكون فيه سم ثم يقال لشخص هذا فيه سم فيأتي فيأكل هذا اسم سمين مجنون ليس عاقلا هكذا هذا العقل يا اخوان العقل هو عبارة عن ما ذكرنا فعندما انت تسمع العقل والنقل العقل والنقل لما تكون فقط تخذ في القضايا من غير علم لا يا شيخ بسم الله كم هذا ها لمن هذه لمن الطالبات اعطيهم الطالبات 40 هذا الطالبات طيب المقصود انا اريد منكم شيء ان تكون عندكم هذه المواضيع الصوره واضحه هذا حدث من هذا من تارة هذا تفتح الذهن هذا التنويف لكن على طريقه السلف يعني يبدا عند الاستاذ استناره في هذه القضايا يعرف ايش المواضيع تكلموا عن ماذا فلذلك وضعت لكم هذه الخلاصه هذه تريحك من عناء كثير جدا ما المراد بالعقل والنقل عند السلف عند المتكلمين خلاص حتى تفهم العقل عندهم القواعد والاصول العقليه الموجوده في علم الكلام ما لا يخلو من حادث وهو حادث لا تحل به الاعراض هذا هو هذا العقل عندهم ولا العقل السليم ما عندهم العقل السليم امكانيه التعارض بين العقل والنقل عند السلف غير ممكنه لماذا عقل منحه من الله والوحي منحة من الله، وأمرنا الله بأعمال العقل في وحيه، فكيف يعطينا شيء نفكر فيه وهو خطأ؟ مستحيل، أو العقل لا يقبل ويرفضه، مستحيل. لذلك ما يمكن يتعارض عندنا العقل والنقل أبدا، لكن عندهم يمكن التعارض وهو واقع عندهم. فعلى سبيل المثال القاعدة العقلية عندهم أن الله لا يكون جوهرا ولا عرضا ولا جسما، طيب تتعارض مع إثبات الصفات الذاتية لله كالوجه واليد والساق، فلا نستطيع أن نثبت الوجه واليد لأن هذه جواهر، والله لا تحل منه الجواهر، والله ليس بجواهر. فهمتم كيف؟ هذا العقل عندنا، شوف التخريف عندنا. لكن لما يقول الإنسان ما هي واضحة عند هذه القضايا، يظن عندهم عقل فعلا. حتى الأقرانيين يظن عندهم عقل، لا ما عندهم عقل، هم قضية العقل عندهم هو الفكر الغربي. فيزنون شريعتنا بالفكر الغربي. ولا ما عندهم عقل، لو عندهم عقل كان هداهم الله. كان عقلهم هداهم إلى الحق والنور. الحل عند التعارض، احنا عندنا نقدم الوحي على الآراء. يعني العقل البشري مهما تحرر فهو محدود وعرضة للخطأ وعدم الفهم، ولأن العقل السليم قد صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به. هذا تكلمنا عليها أظن، تذكرون؟ لو مثلا فرضنا، لا يمكن، لو سلمنا أن أنت فهمك ما استطعت تستوعب شيء ورأيت أنه مستحيل عقلا، فماذا تصنع؟ على سبيل يعني الحل عند التعارض الوهمي أو الظني، ظن الإنسان صار تعارض. فما الحل؟ لو أنت اعترض عقلك على نص والنص هذا صحيح والفهم مفهومه صحيح، لكن أنت هذا المعنى ما أشكل عنده، تقدم الوحي. لذلك نحن أصلا نقول دائما تقدم الوحي على الرأي. لماذا؟ لأن الرأي مهما كان. وذكرنا لكم هذا المثل أو بغيركم، لو أن أحدكم يعرف طبيب أسنان مثلا متخصص استشاري، تعرف استشاري أسنان جيد؟ من يعرف استشاري أسنان جيد؟ أو أي طبيب جيد؟ فلنقل الأخ اسمك إيش؟ الشيخ نايف مثلا يعرف استشاري طبيب أسنان، فقال يوجد في عيادة سلامتك الدكتور مثلا حسان، السلام ورحمة الله، هذا الدكتور ممتاز أنا أنصحك به، وتجزاك الله خير، طيب ممتاز. فذهبت إليه، فعندما ذهبت إليه كشف على الضرس وكذا، فقال أنا سأكتب لك وصفة فيها مضاد ومسكن، ولما أستطيع أفعل لك شيء حتى تأتي بعد، يعني تأتيني بعد أسبوع. فأدرس أنا خرجت فوجدت الشيخ نايف، فقال لي إيش أعطاك الدكتور؟ قلت أعطاني الوصفة هذه. فنظر في المضاد قال هذا المضاد ما يصلح، أنا سأكتب لك مضاد ثاني، وهذا المسكن أنا أنصحك بمسكن آخر. فقلت لا معليش، أنا حبيبي بمشي مع كلام الاستشاري. فقال لي ما يمكن، لا تمشي على كلام الاستشاري، ليش؟ قال لي دليتك على الاستشاري، فيجب عليك أن ترجع إلي، أنا أحكم في كل ما يقوله الاستشاري، لأن أنا اللي دليتك أن الاستشاري صحيح. إيش رأيكم في هذا الكلام؟ هذا كلام المتكلمين، ترى خلاصة الحقيقة هو هذا، يقول نحن عرفنا أن النقل صحيح بماذا؟ بالعقل. فيجب علينا أي شيء يأتينا في النقل نعرض عن العقل. لا، نقول العقل أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، وأن هذا القرآن وحي الله. خلاص الآن ما يتدخل في التفاصيل، عرفتم كيف؟ خلاص الآن ما نشغل، هذا نبي خلاص ما يقول حق، حكم العقل بذلك، ما يأتي العقل للتفصيلات، يقول هذا ما أفهمه، سيما يعني إنسان مخرف، ولا الملك الموت، موسى يلقم ملك الموت، إيش يلقم؟ إيش هالكلام هذا؟ فوسع البخاري على مش البخاري، هذا كلام فاضي، صح ولا لا يا أخوان؟ نحن اللي يزعمون مع قرانيين تنويريين اصحاب نعم ايوه كيف اي نعم بعض السنه يعتبرون انفسهم تجديدين ماذا ينظرون للنقل؟ نحن ننظر للنقل المليء بالأدلة العقلية، يعني البعث، أدلة البعث، أدلة وجود الله، أدلة الربوبية، أدلة الألوهية، مليء مليء القرآن بالأدلة العقلية. هم لا ينظرون لمجرد أدلة سمعية، ولذلك يمكن التعارض عندهم خالي من الأدلة العقلية. التقابل عندنا ما في تقابل بين العقل والنقل، دليل النقل لا يقابل الدليل العقلي، بل كلاهما دليلان شرعيان، انما التقابل يكون بين الدليل الشرعي والدليل البدعي، دليل الباطل. هم عندهم لا تقابل. هذا يا اخوان خلاصه في هذا الباب، هذه الصفحه يعني تحلق مشكلات كثيره باذن الله. الاستقلال عندنا الوحي الالهي مقدم، وهو المستقل في امور العقيده والشريعه بما فيه من ادله عقليه وسمعيه. اما عقول البشر فهي تابعه للوحي غير مستقله، وان كانت تدرك كثيرا مما جاء به الوحي من العقيده والشريعه اللي فصلنا فيها اللقاء الماضي. نراجع الان بعدين اتباع المتكلم في العصر الحديث ايش مظاهرهم؟ تقديس عقولهم ارائهم، وجعل حاكم عن نصوص الشريعه. هذا احدهم يقول لا نزال نؤكد ان كل حكم يرفضه العقل يستحيل ان يكون ديني. اي عقل يقول واحد يقول وثنيونهم عبده النصوص، يعني الوثنيه الجديده الان عباده النصوص، تقديم النص على الوثنيه، ليست الوثنيه عباده القبور انما ايضا عباده النصوص. هذا واحد من اعصر فهم هويدي. هذا إنكار حد الردة، وهذا مظاهرهم اتباع المتكلمين بالعصر الحديث. طريقة السلف، طريقة المتكلمين بباب الاثنى عشر شرحناها. أي تجدونها حقيقة تشابه تذكرونها دي شرحناها دي. هل تكون لنا يجيكم إن شاء الله سهل عليكم إلا تقرأوها. هي المفروض تبقى صحيح، هي مستويين، هي مستويين، كانت مستويين ينتهي المستوى بالمرجع. المستوى المذكر اللي عندكم ينتهي دائما، هنا الآن ندخل في المستوى الثاني. انتوا كلموا الأخوان قولوا كثير علينا، هذا اليوم ناخذهم بس تشوفوا اليوم كم فرقة راح تاخذ، كم بتحفظ هذا بالدوخ. بيجي سنرحمكم إن شاء الله. هذه عندكم الجهمية المعتزلة الكلابية الأشعرية الماتريدية الرزق على الله. ألا إحنا نسوي طرق معينة المذاكرة وكذا، وأنتم مروركم عليها مفيد لكم. أنا أدعيكم حبيبي، لكن إن شاء الله نضع لكم طريقا يكون هذا قسم تختبر فيه المفردة، والقادم نختبركم في المفردات. بعدين هذا اختبار عندكم، انتوا الان عديتوا 40 درجه. لا تذاكروا ان شاء الله تعالى نقسمها لكم، كانوا ذاكرا مقسما. لا بس نسهل نسهل لكم طريقه. ما الهدف ان تقراوا حبيبي، أنا ما حدرس عندي إن شاء الله، لكن هدف أن تقرأ، هدف القراءة. سبحانك الله كيف؟ كم أشهر؟ مع 5 إلى 4 طلع شيء؟ تعال تعال شيء أن استطاع أن أنت أخاف لهذا. أدخل لنا من دعوة باكنا دائما مادة الفرق تنزلق في الجامعة غير الجامعة ما هو دائما الطلب يخافون منها ها؟ على كل حال إن شاء الله الأمر سهل أن حتى الأخوات الآن اشتكين من كثرة فإحنا ذكرنا لكم يا إخوان أنها أصلا يعني هي مستويين جالس في فصل واحد فصارت الكثرة ولا كان النظام قديما نأخذ المستوى القادم أديان وصل فرق الآن خلوا المستوى القادم أديان فقط الأمر إن شاء الله سهل إحنا هدفنا مثل ما ذكرنا لكم الفائدة فإحنا ممكن رأينا أن فيها مشقة عليكم نضع في وقت الاختبار شيء معين جزء معين يمكن أن حفظه يمكن مذاكرة واستيعابه نخلي البقية مثلا مثل ما سوينا هنا واجب سوي كذا الأمر سهل يعني فيه ساعة إن شاء الله لا تقلقوا وإذا أرسلتم ما هو أنتم أول ناس أرسلتم أنتم أول ناس والآخر نعم قولوا ما شاء الله لقوة الله كف العكس النور أمكن الطالب الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على أسر المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أننا نسألك علما نافعا عملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين على كل حال هو ما يوجد عرض إنما هو الأوراق هذه الفائديكم هي التي تعرض ولو كل واحد يتبع معي في نفس الأوراق هذا المطلوب هي الأوراق عندكم خذ من الدلخ اللي في التصوير الصفحتين هذه سنمر عليها الآن بين المغرب والعشاء إن شاء الله هذه يا أخوان كتب اللي فات فيها فإحنا أعطناكم إياها في خلاصات بإذن الله تبارك وتعالى تكون يعني كافية في إعطاء صورة إن شاء الله نبدأ بالكلام عن فرقة الجهمية لماذا سميت فرقة الجهمية بهذا الاسم الجهمية؟ الجهمية يا اخوان سبب تسميتها بهذا الاسم نسبة للجهم بن صفوان. الجهم بن صفوان فسميت الجهمية نسبة الى اسمه الجهم الجهمية. نعم وخلص جمعت نسختين ثلاث كيف طيب هل هو مؤسس هذه الفرقة؟ هل الجهم بن صفوان هو الذي أسس فرقة الجهمية؟ لا ليس هو الذي أسس فرقة الجهمية، إنما الذي أسسها هو الجعد بن درهم. الجعد بن درهم طيب لماذا نسبت الجهم بن صفوان ولم تنسب للجعد بن درهم؟ إنه هو الذي أظهرها وأشهرها ودافع عنها وهكذا. هي أول ما بدأت جعد بن درهم في الجزيرة الفراتية تقريبا جزء منها في العراق جزء منها في خراسان جزء يعني في إيران حاليا يعني سمرقند تركستان، يعني كانت الجزيرة الفراتية هي اللي ولد فيها جعد بن درهم ونشأ. لكن مثلا جهة من صفوان في ترمز يعني كلها في جهة العراق. نعم نعم لا خط خطأ. السلام ورحمة الله حياك الله. طيب يا اخوان اين وصلنا؟ قلنا نسبة الجهمية جهم بن صفوان لانه هو الذي اظهرها واشهرها ولا المؤسس والجعد بن درهم. وهذا الجعد بن درهم هو اول من عارض نصوص الوحي بالعقل، واول من عارض نصوص الوحي بالعقل، وهو اول من ابتدع بدعة التأويل العقلي بالنصوص، بمعنى أن يعرض النصوص على عقله ثم يقول هذا الأمر هذا عقل يقبل هذا الشيء عقل لا يقبل هذا الشيء وهكذا. هو أول من ابتدع هذا الأمر. نشأت هذه الفرقة في القرن الأول الهجري على يد الجعد بن درهم. فهذا عندما سمع قول الله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، قال لا يمكن لا يمكن يكون الله سبحانه وتعالى كلم موسى، كيف يكلم؟ يعني هذا يحتاج إلى اللسان إلى ذهب مباشرة للتشبيه تمثيل. فقال لا يمكن، فما إنما خلق الله عز وجل الكلام في غيره، خلق الله الكلام وأضافه إلى نفسه إضافة التشريف التكريم، ولا الله لم يتكلم، اتخذ الله إبراهيم خليلا الله يحب ما يحب. أول من بدأ هذا التأويل العقلي عرض النصوص على عقله. فالحقيقة الجعد بن درهم يا إخوان هذا موسوس مريض نفسي. طيب كيف مريض نفسي ويأسس فرقة؟ مرض نفسي وسوسة، لله وجه كوجوهنا، يد كأيدينا، عين كعيننا، ها؟ وسوسة مريض. طيب ايش اللي خلى مريض يأسس فرقة كبيرة ويصبح بهذا المكان وهو مريض؟ لأنه كان هو مربي مروان بن محمد خليفة من خلفاء بني أمية، وهو آخر خلفاء بني أمية، حتى يسمى مروان الجعدي مروان بن محمد الحمار يلقب، قال هو الذي رباه، ولذلك هو الذي أشهره وأبرزه. نعم هذا الرجل هو يعني الذي أشهره الإنسان، يعتبر من المثقفين. السلام قطعات كثيرة ربنا إن شاء الله. وين وصلنا يا أخوان؟ أنا فهذا الرجل هذا اللي ذكرنا لكم أنا، حتى أن خالد بن عبد الله القطري في عيد الأضحى حاول يعني حاول في نصره الذي أمر بقتله هو سامي بن عبد الملك وهو من الخلفاء. ثم خالد بن عبد الله القتري تأخر في قتله وسجنه وحبسه لعله يراجع نفسه. ففي عيد الأضحى أتى عند عواد المنبر ويخطب في الناس، بعد أن انتهى من الخطبة خطبة الأضحى قال إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، قال لا، قال إن الله كلم موسى تكليما، قال لا، من وراء ما يمكن. فلما قام عليه الحجة وأمر المرأة قال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم. ونزل وذبحوا ذبحوا في أسفل المنبر ذبحوا أنا. هذا هذا قصة خالد. جاء ابن طفان أيضا خرج على مع الحارث بن سريج على أيضا على خالد بن عبد الله القصري خرج عليه فقبض عليه رئيس الشرطة وهو سلم بن أحوز وخرج عن نصر بن سيار. صارت القصة أيضا فيها خروج في خراسان خرج مع الحارث بن سريج. الحارث بن سريج سيرته سيئة ومما يذكر أنه ارتد وأتى بالمشركين وحارب بهم المسلمين ثم بعد ذلك أعطاه عهد أحد خلفاء بني أمية أنه إن عاد سيعفو عنه كذا فعاد مرة أخرى للإسلام ثم يزعم أنه خرج مطالب بتحكيم كتاب السنة والعدل فنصح وقيل له يعني إن أردت العدل وأردت الخير الخير ليس في الحرب بين المسلمين وسنعطيك كذا وكذا ونوليك كذا وكذا ويغرب المال نفر إلا القتال. وكان الجهة بن صفوان هو الخطيب المفوه للحارث بن سريج يعني هذا وكان يخطب في سيرة الحارث بن سريج في المساجد ويتكلم عنه ويمدحه ويسمع له في المساجد. فعندما قبض عليه سلم النحوذ فقال جهة بن صفوان إن لي عهدا من فلان فلان قال ما كان له أن يخطب لك أمان حتى قال كلام يعني شديد منها حتى لو أنك دخلت إلى يعني كنت في بطن أمك لسقطت بطنها ثم قتلتك يعني من كثر. ثم قال له والله أنك عندي أحقر من أن أقتلك لأنك قاتلتني أحقر من أن أقتلك لأنك قاتلتني لكن لسوء معتقدك نحو ذلك ملكا. فقتل جهة بن صفوان ليس كما يقال لسبب سياسي من أجل المخرج أو كذا إنما أيضا لفساد معتقداته. فهو كان قبل يعني أن يخرج مع الحارث بن سريج وهشام بن عبد الملك يأمر بقتله. نعم هذا هو جهة بن صفوان والجعد بن درهم كان لهم أتباع لكن بعد ذلك أتباعهم اختفوا ما لم يبقى لهم شيء أن هذه الفرقة مثل ما سترون فيما بعد ذابت في بقية الفرق الكلامية الأخرى. ما هي أبرز الانحرافات العقدية عند هذه الفرقة؟ في الإيمان هذا تكلمنا عنه من قبل قلنا يرى مجرد المعرفة بالقلب قالوا هذا إيمان. من عرف الله بقلب فهو مؤمن ولا يلزم من ذلك عمل القلب بالحب والخوف والرجاء والتصديق ونحو ذلك خلاص يكفي مجرد المعرفة ولو لم يصدق القلب. إذا عرف القلب هذا الأمر أن الله حق وموجود ولو لم يصدق بذلك فهو يعتبر مؤمن. الأسماء والصفات طبعا هم أول من بدأ الانحراف في الأسماء والصفات فنفوا كل الأسماء والصفات التي لله سبحانه وتعالى ما عدا الأسماء والصفات التي يرون أنه لا يمكن أن تطرق على المخلوق مثل الخالق القادر. فعندهم المخلوق لا يسمى خالق ولا يسمى قادر ولا يسمى قادر لأنهم يعتقدون عقيدة الجبر أن العبد مجبور على أفعاله وبالتالي قالوا نمشي كل الأسماء والصفات. ثم من اعتقاداتهم السيئة طبعا ينفون أن كل الله الوجه واليدين والعين وينفون السمع والبصر ينفون الأسماء كاملة. وأيضا يقولون بأن الله سبحانه وتعالى في كل مكان ويقولون بأن القرآن مخلوق هذا ما يعتقدون. ما يعتقدون في القدر ينفون العلم السابق ويقولون بالجبر وهذا من الأشياء يعني العجيبة عند الجهمية كيف ينفون أن يكون يعلم الله سبحانه وتعالى الأمور قبل وقوعها ثم يقول العبد مجبور على فعله. فجمعوا بين رأي للقدرية ورأي الجبرية هذا من يعني عجيب ما اعتقدات الجهمية يجمع بين الأمرين السيئين وينفون العلم السابق ويقولون بالجبر واليوم الآخر يقولون بفناء الجنة والنار. الجنة أصلا لا يقولون بأنها موجودتان الآن، ومع هذا يقولون أن الجنة تفنى ويفنى من فيها، والنار تفنى ويفنى من فيها. هل الجهنية كتب موجودة اليوم؟ ليس لهم كتب مؤلفة مطبوعة، لكن أخذت عقائدهم من كتب الردود عليهم. وأهم كتاب وضح عقائد الجهنية الرد على الجهنية والزنادقة الإمام أحمد، وكتاب التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع لأبي الحسين الملاطي. هذه أكبر أكثر الكتب تكلمت عن الجهنية. هذه فرقة الجهنية. يمكن ترجعوا الكتاب أيضا المفروض نضيفه هنا من الأسنان، كتاب الجعد بن درهم ومقالة التعطيل الدكتور محمد بن خليفة التميمي، في كتاب أيضا للدكتور ناصر العقل والجهنية والمعتزلة ترجع لهم. هذا ما يتعلق بالجهنية. فرقة المعتزلة، ما سبب تسميتها بهذا الاسم؟ لماذا سميت المعتزلة بهذا الاسم؟ سبب التسمية يا اخوان ان واصل بن عطاء كان في مجلس الحسن البصري واذا بسائل يسأل ما قولكم في مرتكب الكبيرة، فهناك من يقول بان مرتكب الكبيرة كافر ضد الخوارج، وهناك من يقول مرتكب الكبيرة مؤمن يقصد المرجع، فما قولكم في هذا الامر؟ فالحسن البصري اطرق قليلا من اجل ان يرتب الاجابة، وإذا بهذا الطالب واصل بن عطاء بشر يتكلم، قال أما أنا فأقول لا مؤمن ولا كافر، بل هو في منزلة بين منزلتي الإيمان والكفر. ومباشرة قام وذهب إلى مؤخرة المسجد هناك أسطوانة واتكى عليهم، والحق به عمرو بن عبيد والحق به نفر، وبدأ يقرر، قال ما أستطيع أن أقول أنا مؤمن لكونه الإيمان يعني إذا ذهب بعضه ذهب كله، طبعا مفهوم الكلام، لا نستطيع أن نقول عنه مؤمن لأنه ارتكب كبيرة، ولا نستطيع أن نقول عنه كافر لأنه يعني في إعداد الإسلام وكذا. طيب قالوا نقول عنه فاسق لا مؤمن ولا كافر، ويعامل في هذه الدنيا معاملة المسلم، لكن في الآخرة إن مات وهو على كبيرته فهو خالد في نار جهنم. وبدأ يقرر، فقال الحسن البصري اعتزلنا واصل، اعتزلنا واصل، فسموا معتزلة لكونهم اعتزلوا بكلامهم هذا جماعة المسلمين وقول الحق. فالأهل السنة أطلقوا عليهم هذا اللقب، لقب المعتزلة، ذما لهم، وهم فرحوا بهذا اللقب واعتبروه مدحا لهم، فاعتبروا أنفسهم أنهم اعتزلوا أقوال، اعتزلوا الباطل إلى الحق، فهم معتزلة على كما يزعمون على قول إبراهيم اعتزلكم وما تدعون، فهم اعتزل من هذا الباب، فهم يرون أن هذا اللقب لقب مدح. نشأت المعتزلة في القرن الثاني الهجري، تقول بالمنزلة بين منزلتين، نبرز الأعلام عمرو بن عبيد النظام العلاف الشنريسي، أنا صاحب الكشاف أيضا من المعتزلة. ما هو مذهبهم في الإيمان؟ مر علينا من قبل، المعتزلة مذهب الإيمان يقول الإيمان قول وعمل، لكنه شيء واحد لا يتجزأ، فإذا ذهب بعضه ذهب كله. ما معتقدهم في الأسماء والصفات؟ ينفون الصفات ويثبتون الأسماء، أيضا يزعمون فرارا من التشبيه، فيقول الله عز وجل سميعا بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، حي بلا حياة. وأيضا لما يتقدم في القرآن يقولون بأن القرآن مخلوق، وإنما أضيف إلى الله إضافة تشريف وتكريم. لا هذول شاعر، معتزل ينفون الصفات كلها، ينفون الصفات كاملة. بالنسبة للقدر، بالنسبة للقدر لما يتقدم والله تجي بس ساكت يعني لا تسأل أمسكت أنت نامون لا شك يعني استطاع أن أثر عليه. ما مذهبهم في القدر؟ المعتزلة هم أتباع القدرية الأوائل، أتباع غالون الدمشقي، أتباع معبد الجهني، لكنهم خالفوهم. القدرية الأوائل ينكرون العلم والكتابة والمشيئة والخلق. المعتزلة لا، يثبتون العلم والكتابة لكن ينكرون المشيئة والخلق، ويقولون بأن الإنسان خالق لفعله. ما معتقدهم في الشفاعة، عندهم مذهب أصل من أصول يسمى الوعد والوعيد. الوعد عندهم أن الله يجب عليه عقلا، يجب عليه عقلا أن يثيب الطائعين على طاعتهم، أن يثيب الطائعين على طاعتهم، هذا الوعد. والوعيد أن الله يجب عليه عقلا أن ينزل العقوبة على مرتكبي الكبائر. ايش رايكم في الوعد؟ اصل صحيح ولا خطا؟ ما الخطا فيه؟ لا يجب على الله، لا، الاجابه ليست هكذا. تقول ان الله سبحانه وتعالى اوجب هو على نفسه تفضلا وتكرما سبحانه وتعالى، اوجب على نفسه، وهو واجب على الله سبحانه وتعالى تفضلا منه سبحانه وتعالى، اوجبه على نفسه. أما وليس استحقاقا، لأن العبد مهما أطاع الله سبحانه وتعالى فإنه لا يأتي بنعمة من نعم الله مثل نعمة البصر، لأنه منذ أن خلقه الله، منذ أن بلغ إلى أن يتوفى الله وهو ساجد، ما وفى نعمة واحدة من نعم الله عليه. لكن الله سبحانه وتعالى من كرمه جل جلاله فإنه جعل إثابة الطائعين واجب عليه، هو أوجب على نفسه وليس العقل أوجبها أو كذا. فالوعيد، الوعيد يا إخوان يختلف عن إخلاف الوعد. إخلاف الوعيد هذا فيه كرم، فيه رحمة، فيه فضل. إذا كان الله توعد مرتكبي الكبائر، توعد مثلا الذي يشرب الخمر، توعد الذي يأكل أموال اليتامى ظلما، توعدهم بالنار وبالعذاب، فلو أخلف الله سبحانه وتعالى وعيده فغفر لهم هذا كرم منه وليس يعتبر ذنب. خلاف الوعيد ليس ذنب، ومع هذا هو ليس في إخلاف للوعيد. الله سبحانه وتعالى جعل إيقاع العقوبة من هو فعل ذنب دون الشرك، جعله مقيدا مشروطا بمشيئته، فمن شاء عذبه ومن شاء غفر له. هذا نفي الشفاعة عندهم. أيضا يولون اختراط الميزان وهكذا. عندهم خمس أصول، هذه تعتبر أصول من قال بها فهو معتزلي، ومن لم يقل بها جميعا فهو ليس معتزلي. الأصل الأول يسمونه التوحيد، ومراد به نفي الصفات. الأصل الثاني العدل، ومراد به نفي القدر السابق، يعني ينفون أن يكون الله شاء أفعال العباد. يعني لهم شغلة ثانية، قل لأني أراكم وجهة تسرحوا. سأعطيكم السؤال التالي، أحطنا كتاب بس على هذا شوية الكتاب. سأعطيكم هذا الباب تحريك الذهن بس، إن شاء الله ما يضغط علينا الوقت. هل الله سبحانه وتعالى أراد من العاصي عصيانه ولا ما أراد؟ معصي شارب الخمر، خلونا هذا الشخص، هل أراد الله منه شرب الخمر أم لم يرده؟ الذي يقول يريد أراده يرفع يده، كم واحد؟ والأخوات أيضا، الأخت المشرفة تحسب العدل، الأخوات التي يقولن أراده والأخوات التي يقولن لم يرد العدل، وأنتم نريد العدل، أعطونا سريع. من يقول أراد الله منه شرب الخمر يرفع يده الآن، من يقول أراد يرفع يده، فمن يقول لم يردهم؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، ستة أشخاص يقولون ما أرادهم. طب الأخوات، نريد العدل الأخوات. طيب من يقول عند قول الآخر؟ أراده ولا ما أراده؟ أراد الله من شارب الخمر أن يشرب الخمر ولا ما أراده منه؟ أيوه أراده كوني. أيوه طيب طيب ها. الإخوة الذين يقولون ما أرادوا يرفعوا أيديهم مرة أخرى أراد منهم أن يشرب الخمر أن يفعلوا. نعم شاء منهم ولا ما شاءه؟ شاء الله من شارب الخمر نشرب الخمر ولا ما شاءه؟ يعني شاءه وأراده ولا ما شاءه وأراده؟ من يقول نعم تراجع قل نعم ارفاده. نبغى هنا لازم الخانة هاي. نعم من؟ واحد اثنين ثلاثة الأخوات نبغى نشوف كيف عقائدهم. نعم رابين نبغى نشوف نعم رابين طلعوا أعطونا التصل يا أخوات أعطونا العدد نشوف كم قدري عندنا خلينا تبريد. نعم هاي خلينا خلينا نشوف. نعم أيوة نعم سلام ورحمة الله. طيب يعني الجميع ماذا يقولون؟ الجميع يقول لنا البعض. طيب طيب هنا الغالب طالبات الغالب هنا خلاص. نعم السلام ورحمة الله. التفصيل يعني ما تقولون لا أراد ولا ما أراد. طيب هذول على مذهب. طيب خلونا الإخوان يقول ما أراده. من يقول ما أراده يرفعون يدهم مرة أخرى. أي نعم. طيب ما أراد منهم الله سبحانه وتعالى شرب الخمر. إذا هم خرجوا شارب الخمر عن إرادة الله صح ولا لا؟ لحظة يا شيخ ما تألف مرة. أنت معي المذهب الآن خلاص ها؟ لا تجاوب أنت. هاي يا أخوان الإخوة يقولون ما أراده هم اللي جاوبون لا أحد يعلق يا أخوان. الذين يقولون ما أراده يعني خرج شارب الخمر عن إرادة الله أو ما خرج؟ طيب كيف؟ يعصى فالله لم يرد منه شرب الخمر فهو خرج بفعله بشرب الخمر خرج عن إرادة الله ولا دخل تحت إرادة الله. تحت إرادة الله أن أراده الله منه. إما أن تقول أراده الله منه أو لم يرده. فإن قلت لم يرده فهو خارج عن إرادة الله. فتكمل كلام المعتزلة. المعتزلة يقولون ما أراد الله من شارب الخمر أن يشربه. وبالتالي فشارب الخمر خالق لفعله. لأنه خرج هذا الفعل خارج عن إرادة الله. فلما شاءه الله لم يخلقه. هذا العدل عندهم. العدل عندهم أن تقول أن الله ما أراد من العباد المعاصي ما أراده منهم وبالتالي من فعل معصية فهو خالق لفعله. إذا تنتقل عين أراده من أراده يرفع يده أنت أراده. طيب كيف يريد الله منه شرب الخمر وينهاه عنه؟ كيف يريد منه شرب الخمر وينهاه عنه؟ يا اخوان لا تتدخلوا الواحد لما لا تتدخل انت ما انت من هذا المذهب نعم. الاخوان اثنين فقط هم اللي رفعوا ايديهم اما تنضم لهم او تسكت نعم. اي فالله شاء منه شرب الخمر ولا ما شاءه؟ شاءه منه. فالله شاء منه شرب الخمر كيف ينهاه عنه؟ كيف يريد منها يشرب الخمر؟ وهو لا يشرب الخمر أو يريد منها يشرب الخمر؟ أراد أن يشرب الخمر كيف يعاقبه؟ كيف يعاقبه على شيء وهو يحقق مرادات الله؟ رجع رجع مرة. أنا أعرف كان وصل معلومة الحس الصحيح القضية. كيف نقول؟ جيد. طيب هذا أخذ هذا الكأس من الخمر وشربه، الله يريد منه يشرب الخمر ولا لا؟ وش يريد؟ يريد منه أن يريد من هذا الشخص المعين يشرب الخمر ويشاءه سبحانه وتعالى، فكيف يعاقبه وهو يحقق محبوبا؟ أليس الله يحب من هذا الشخص أن يشرب الخمر؟ أراد منه ولا ما أراده؟ فكيف يعاقبه؟ وبالتالي نقول الإنسان مجبور على فعله. عرفتم كيف؟ هذا سيؤدي بالقول للزبر، هذا المذهب. طيب فما الجواب الصحيح؟ الجواب الصحيح حتى الأخوة أيضا نظم إجابتكم، الجواب الصحيح أن تقول أن الله أراد هذا الشيء، أراده أن يكون في كونه، أن يكون في كونه. هذا الابتلاء والاختبار. الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون وأراد أن يكون فيه إرادة كونية، يكون فيه الخير والشر، يكون فيه الطاعة والمعصية، يكون فيه الإيمان والكفر. هذه إرادة تسمى إرادة كونية، بمعنى أرادها الله أن تكون في كونه. يعطي الناس الحرية في أن يسير في طريق الخير أو يسير في طريق الشر، ثم أراد منهم إرادة شرعية، هذا المحبوب لله. أما الشر والكفر فالله لا يرضاه ولا يحبه من عباده، عرفنا كيف؟ ولا يرضى لعباده الكفر. فتقول جاء بهذا الشكل، لله إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية هي فيها الطاعة والتوحيد، والإرادة الكونية فيها الشرك والكفر والمعاصي. فالذي يدخل في هذه الإرادة هذا دخل تحت إرادة الشرعية والكونية، والذي خرج هو خرج عن إرادة الله الشرعية لكن لم يخرج عن إرادة الله الكونية. فتقول هل أراد الله من شارب الخمر أن يشرب الخمر؟ تقول أراد هذا الأمر أن يكون في كونه، لكنه لا يرضى بعبده، بل نهى عبده عنه، نهى عبده عنه. فالعبد خرج عن الإرادة، عن الإرادة الشرعية، لكنه ما زال تحت إرادة الله الكونية، تحت مشيئة الله العامة. واضح هذا يا أخوان؟ تفضل. هذا العلم الكتابة، علم الكتابة شيء آخر. أنا إن شاء الله أدركم موضوع القضاء والقدر، ما أدري عندكم ولا لا. أنا أعطيك مثال سهل جدا يوضح القضية هذه في القضاء والقدر. بالنسبة للعلم الكتابة ما تقتضي الجبر. طبعا العلم الكتابة عند القدرية الأوائل أشكلت عليهم، كيف يكون الله قد كتب على عبده أنه من أهل النار ثم أمره بأن يسير في طريق الطاعة؟ كيف يكتب الله على عبده لهذا أنه لن يؤمن ثم أمره بالإيمان؟ عرفنا كيف؟ هذا المثال يشكل على بعض الأخوان، هذا ليس كذلك. علم الله وكتابته السابقة إنما معناها أن الله عز وجل يعلم ما العباد عاملون قبل أن يعملوا، فما علمه من أعمالهم قبل أن يعملوا قد كتبوا عنده فقط. لا جبر في العلم السابق والكتاب السابق، ولا في المشيئة ولا في الخلق، لا جبر البتة. أعطيكم مثل الله عز وجل مثل الأعلى، فإن أحد الملوك له هذه المملكة وبنى داخلها عاصمة، ثم قال لرعيته أيتها الرعية ادخلوا العاصمة، فمن دخل العاصمة فله كذا وكذا من الثواب والحلي والجوائز والمراكب والمساكن، ومن بقي خارج العاصمة فعليه كذا وكذا من العقاب. فنشر. قال يا أخوان، وقال المهلة عندكم شهر، ابدأ في الدخول الآن. فهؤلاء قالوا بسم الله نحن نريد ذاهبين للعاصمة، وهؤلاء رفضوا. هذا الملك لم يأمر، لم يجعل جند حرس على العاصمة يمنعون الناس من الدخول، ولم يأمر جند يدخلون الناس جبرا، إنما جعل الناس باختيارهم، ما يدخل العاصمة يدخل من لا لا. طيب ثم هذا الملك قال لجنوده من رأيتموه يرغب أن يدخل العاصمة فأعينوه، أعينوه، احملوا على دابته، أعطوه المال، ساعدوه، وهكذا. وهذا قال اتركوه، هل يعتبر هنا ظلم؟ هل الملك هذا ظلم أحد؟ لا، لم يكن ظالم لهؤلاء، وإنما هؤلاء لما رأى منهم صدقة تأجه العاصمة ساعدها. هذه الإعانة التي هنا يتدخل القدر. القدر يا أخوان أين يتدخل في أعمال العباد؟ تدخل كالثاني، من أراد أن يسير في طريق الخير يأتي القدر. طبعا قبل ذلك في إعانة للجميع، في جميع المكلفين قبل الفعل، الله يعين الجميع قبل الفعل. يعينهم بماذا؟ بأن يعطيهم العقول السليمة، الفطرة المستقيمة، الجوارح، القدرة، الإرادة. أما مع الفعل فهذه يعطيها الله سبحانه وتعالى وفق حكمته. هذا الذي قال بسم الله توكلت على الله أريد أن أصلي، يشرح الله صدره ويسر أمره ويوفقه ويأخذ بيده. ألا تلاحظون أحيانا البعض يشعر أنه كأنه مسير في طريق الخير؟ هذا هو التوفيق، هذا الإعانة. والثاني الذي رفض لا يعينه الله، ولا العلم والكتابة والمشيئة والخلق لا جبر فيها البتة. هذه المهم تدرسون مادة العقيدة، تدرسون مادة العقيدة، لكن إشارة المعتزلة عندهم هذه القضية قضية كبرى. لا يمكن أن يكون الله شاء من عباده شيء ويأمرهم وينهاهم لبده، ونخرج شاءه الله. ماشي يا أخوان؟ ما راح احطها ولا ايش؟ لا لا راح النور، اي فارع راح كامل. نعم سلام. نعم يكون مثلنا شيء من هنا. على كل حال بالنسبة للأخت تسأل تقول هل هذا الفكر كان عند الكفرة من قبل؟ نعم، يعني كانوا يحتجون جبرية الكفرة، قل لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء. هؤلاء جبرية يحتجون بالقضاء القدر في يعني معصية الله وفي الشرك. إذن الأصول خمسة مثل ما ذكرنا: للتوحيد، العدل، الوعد والوعيد، منزلة بالمنزلتين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني جواز الخروج بالسلاح على ولي الأمر إذا أخطأ وارتكب معصية ومنكر. نعم تفضل. يعني سيكون إذا كان يرى، إذا سيرى لا بد يكون له وجه، لا بد يكون له كذا. هم ينفون هذه الأشياء، ينفون الصفات بدعوى أنه لا يكون جوهر. هؤلاء المعتزلة نكتفي بهذا الكلابية والشعرية والماتريدية، نشرح لكم إن شاء الله في وقت آخر. نعم تفضل. نعم المعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما. فهمت؟ المعطل يعبد عدما يعني في النهاية ما له حقيقة خارج الذهن، إنما إله في الذهن لا وجود له في الخارج، لا يوجد في الخارج إلا من هو موصوف بالصفات. في الأخير تأتي عقائد. ولذلك بعضهم أضاف قال لا نقول عنه أي صفة فيها، أي صفة فيها إثبات. قال لو وصفنا الله بأي صفة فيها إثبات لشبهنا بالموجودات. طيب قالوا ولا نصف بصفة فيها نفي، لأن لو وصفنا بالنفي شبهنا بالمعدومات. قالوا لا نقول لا موجود ولا معدوم، لا حي ولا ميت، لا سميع ولا أصم، لا بصير ولا أعمى. طيب إيش هذا؟ لا موجود ولا ميت. فشبهوه بالممتنعات، شبهوه بالممتنعات. نكتفي هذا القدر. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا.